الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة تحت عنوان تجربة الجامعة العلمية في المسجد، ونواصل استعراض الأنشطة التي كانت تزاول في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. جيم خصص في المسجد مكانا لإيواء الفقراء، وكان يعرف باسم الصفة، وكان ينزل فيه أيضا من وفدوا على المدينة ولا يجدون لهم مأوى حتى ينتهوا من حاجتهم، كرهط عكل الذين أنزلهم مع أهل الصفة، وكالأمة التي كانت تخدم حيا من العرب ثم اتهموها بسرقة حتى برأها الله، فكان لها خباء في المسجد تسكن فيه وتتردد على عائشة في بيتها، كما رواه البخاري. دليل: اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد مكانا لعلاج المرضى وإسعاف الجرحى المصابين في المواقع الحربية، وخيمة رفيدة الأسلمية التي كان يمرض فيها سعد بن معاذ في غزوة الخندق ذكرها البخاري في صحيحه. هذا هو الجو العام الذي كان يعيش فيه المسجد في الإسلام، فهل من أمل في العودة إليه من جديد إن شاء الله؟ الممارسة الإسلامية في قضية الحرية الإنسانية. قبل أن تشرق شمس الإسلام على العالم الإنساني، كانت قضية الحرية الإنسانية أحلام مبهمة في ضمير بعض الناس، ومعاناة يومية لكل المضطهدين على امتداد وسعة الأرض من كل الأجناس والألوان. ففي بلد عريق كمصر، كان المصريون القدماء قبل نور الإسلام وهديه يتخذون من الوجود العام لحياة كثير من أفراد المجتمع سخرة مهينة، خدما وزينة، وكانوا ينظرون إلى الرقيق على أنه آلة صماء. وكانت أحوال الرقيق في مصر القديمة تدعو إلى الأسى والإشفاق، فقد كان بعضهم يتخذ رقيقا للزينة ويعامل مثلا معاملة أرحم قليلا من رقيق الخدمة. وكذلك كان حال قطيع ضخم من المجتمع الفارسي يتخذ للعب واللهو والزينة، بالنهار ينزف وجوده ودمه في مزارع السادة، وبالليل في ساحات لهوهم تفترسه السباع وتنهش كبده الوحوش تسلية ومسرة لطبقة الحكام والكهان. وكذلك نفس الحال في الهند، الذين كانت شريعتهم تنص على أن الرقيق لا يستحقون الحياة ولا الطعام في خدمة البرهمي. ولقد عمل الظلم الاجتماعي في الهند القديمة قبل عصر الإسلام كل عمله، إلى حد أن طبقة الرقيق كانت تعتبر نفسها من طول ذل العبودية، كانت تعتبر أن العبودية صفة لازمة لها، وحتى وفي حالة نادرة كانت تحدث قليلا، وهي أن يتخلى بعض السادة عن رقيقه فإنهم كانوا يبقون على أنفسهم. وكان مثل هذا الموقف الذي كان يتخذه بعض الرقيق دليلا على مقدار ما قتلته تناقضات مجتمع ما قبل الإسلام في أمل الإنسان ومستقبله. وكذلك كان الحال في اليونان الذين بالغوا في استخدام الرقيق. ففي اليونان القديمة عملت الحروب عملها في جلب المزيد من الرقيق، وأدت القرصنة اليونانية دورا كبيرا في نشاط النخاسين، وأصبحت آثنة في أزهى عصورها سوق رائجة لبيع الآدميين وشرائهم. وقد عمل الفكر اليوناني عمله إلى مصادر الاسترقاق، وأضاف أسبابا أخرى منها استرقاق المدين إذا عجز عن أداء دينه، وبلغت الفائدة الربوية قدرا من المال يساوي قيمته الشرائية فيحكم للدائن باسترقاقه. يقول ماجن لارس في مادة الرق: كان المجرمون والثوار الذين يطالبون بحياتهم وبحقوقهم يسترقون للدولة، والذين يخرجون من الدين يسترقون للمعابد. وكذلك أيضا كان نفس الحال عند الرومان، اتخذوا الرقيق بكل الوسائل وأكثروا منه. وطبيعة المجتمع المترف في روما ساعدت على أن يكون حال الرقيق في روما أكثر سوءا من غيره، فلم يكن لطبقة العبيد أي حرمة في الوجود، وحتى حق حياتهم فللسيد الحق متى شاء أن يقتل العبد يفعل ذلك دون مسألة. وكل من كان يعمل في خدمة مرافق الدولة الرومانية كان رقيقا، فالحراسة والتنظيف والزراعة وغير ذلك لا يقوم بها إلا أرقاء. وكان من أسباب الرق في روما أنه عندما يمتنع شخص عن الحضور أمام المحاكم أو الكاهن أو أولي الأمر يصبح رقيقا. وكان من أسبابه أيضا غير الشراء والإغارة وأسر الحروب أن يمتنع الشخص أو يتأخر عن أداء الضريبة فيصبح من الأرقاء. ولعل من ثورات العبيد المعروفة في التاريخ ثورة سبارتوكوس الذي جمع أكثر من 70,000 من العبيد وأكادت أن تسقط روما في يده عام 35 قبل الميلاد، وكذلك ثورة صقلية التي استمرت 3 من عام 200 قبل الميلاد، ومثل الثورة التي قامت من عام 71 إلى عام 73 قبل الميلاد. كانت هذه الثورات أكبر مثال وأوكد تعبير على أن الحال الاجتماعي في مجالات الحرية والحياة بكل مظاهرها التي كانت عليها البلاد المعمورة قبل الإسلام كان سيئا للغاية. ولقد كان الفكر الفلسفي القديم يعتبر الرقيقة آلة ذات روح، وكان يقسم النوع البشري إلى قسمين الأحرار والعبيد، ويقول إن من الناس من يكونون عبيدا بطبيعتهم. أما الأمر في الإسلام وفي مجال الحرية بكل أبعاده فإنه يختلف تماما، لأن إنسان الإسلام هو إنسان للحياة الحرة الكريمة كلها، والمستقبل مرتهن أمامه بمقدار تفهمه لطبيعة التعاليم والقواعد التي تعبر عن جوهر الإيمان الصحيح في هذا الدين العظيم. ذلك أن الإسلام حين بدأ يحدد أبعاد الحرية السياسية للإنسان قد أتى بأسلوب فريد في علاج التناقضات وصور التخلف التي مر بها الإنسان، فقد كانت البداية لأبعاد الحرية الإنسانية سياسيا واجتماعيا في الإسلام مرتبطة في الأصل والأساس بالعقيدة الدينية الملتزمة في الإسلام بتغيير الواقع الاجتماعي واستبدال نوع علاقات التناقض الاجتماعية القائمة على السخرة والعبودية بغيرها قائمة على الروح الإسلامي وضوابطه، وذلك حتى يتاح للإنسان أن يتخلص من القهر الذي تكبل به عبر آلاف من السنين. لقد كانت البداية العملية في النهج الإسلامي كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أرقاءكم أرقاءكم أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. ولقد أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الترغيب في فك الرقاب وجعله أفضل القربات إلى الله، وجعل العتق كفارة الفرائض التي يقصر المسلم في أدائها، وأجاز للعبد أن يشتري حريته بأجر خدمته إذا لم يكن لديه المال الذي كتب عليه، وأراد كسبه عن طريق الاشتغال بعمل آخر سمح له بترك مولاه بعد الاتفاق معه على ذلك. ونص أيضا على دفع بعض المبالغ من بيت المال إلى الأرقاء ليشتروا بها حريتهم، كما نص على وجوب تحرير العبيد في بعض الأحوال بدون اعتراض من السيد بل على الرغم من إرادته. وكان العقد أو الاتفاق الذي يظهر فيه أدنى شك يفسر لصالح العبد، وإذا صدر من السيد وعد بتحرير عبده وجبت له الحرية. وأوصى الشرع في الإسلام بمعاملة العبد كمعاملة القريب والجار وابن السبيل، وحث على تحرير الرقاب إلى أبعد حد. ومن ذلك أنه إذا كتب السيد عبده على مال آته منه شيئا عملا بقوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ونهي السيد عن إكراه فتياته على البغاء امتثالا لقوله تعالى: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وجعل تحرير الأرقاء كفارة للقتل الخطأ والحنث في اليمين. ومقصد المشرع من هذه الأحكام كلها أن لا يجعل الرقة ضربة لازم. وقد أمر المشرع بتحرير العبد الأبق إلى بلاد الإسلام، وقضى أن يكون ولد الأم تابعا لحال أبيه، وأن تعتق أم الولد بموت سيدها كما سبق لنا القول بذلك. وأوجب على السيد أن يكاتب عبده إذا طلب منه ذلك، وأن يخصص سهم من مال الزكاة لفداء العبيد وعتقهم. وحرم على السيد أن يكلف عبده ما يؤوده، أو يخاطب عبده أو أمته بهذا اللقب المهين، بل يخاطبهما بلقب أحب من ذلك فيقول فتايا وفتاتي. وأوصى بأن يطعم السيد عبده مما يأكله ويكسوه مما يلبسه، كما أوصى فوق ذلك أن لا يفرق بأي حال من الأحوال بين الأمة وولدها والأخ وأخيه والوالد وولده والزوجة وزوجها والقريب وقريبه. وبين المشرع قواعد المعاملات بين العبد وسيده، ولم يقتصر في بيان الحقوق المتعلقة بذمة كل منهما قبل الآخر على جانب واحد كما هو الشأن في الديانات الأخرى، ولكنه رأى بسعة علمه بالطبيعة البشرية أن الضرورة لا تدعو لبيان حق القوي على الضعيف بقدر ما تدعو إلى بيان حق الضعيف على القوي. فالإسلام لا يلصق بالرق ضربا من الخزي والعار، ولكنه يعده أمرا عارضا لا سنة طبيعية، كما يعده القانون المدني وآباء الكنيسة. وكثيرا ما كان زيد ابن حارثة الذي أنعم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق يتولى إمرة الجيوش دون أن يعترض كبار القادة الذين يعملون تحت إمرته، وتولى منه أسامة إمرة الحملة التي سيرها أبو بكر رضي الله عنه إلى الروم. وكان قطب الدين أول ملوك دلهي والمؤسس الحقيقي للإمبراطورية الإسلامية في الهند عبدا مملوكا. والواقع أن العبد الرقيق استطاع أن يكون الوزير الأكبر في الدولة الإسلامية، وكان في استطاعته أن يتزوج بنت سيده ويصبح رب الأسرة دون أن يكون في ذلك أي عار. وأصبح الأرقاء حكاما وأسسوا كثيرا من الممالك والدول. كان والد محمود الغزنوي عبدا، فهل في وسع النظم الأخرى أن تدلنا على مثل ذلك؟ هل في وسعها أن تدلنا في صفحات تاريخها على مثل هذه المعاملة الرحيمة التي تمتع بها الأرقاء في الإسلام؟ مما تقدم كله يتضح بجلاء أن الشرع كان يعد الرق أمرا مؤقتا، وأن تقدم الأفكار وتغير الظروف كفيلان بالقضاء عليه. وكثيرا ما يتحدث القرآن الكريم عن الأرقاء بقوله مما ملكت أيمانكم، مشيرا بذلك إلى وسيلة الحصول على الأرقاء والإناء. والواقع أن القرآن الكريم لم يقر سوى نوع واحد من الرق، وهو استرقاق الرجال الذين أسروا في حرب شرعية صحيحة، أي في جهاد شرعي. حتى وجميع الأمم في القديم والحديث ما كان منها متقدما أو منجيا لا تخلي سبيل الأسرى في الحروب، وذلك لسبب بسيط، وهي أنها بدفع من حاجتها وأنانيتها تريد أن تزيد من ثروة الفرد الآسر أو ثروة الأمة كلها عن طريق بيعهم أو الاستفادة منهم في مشاريع تذل فيها آدمية الآخرين وتقتل كرامتهم بدل أجسادهم. كان عرب الجاهلية يبقون على حياة أسراهم بقصد الانتفاع بهم على عادة الأمم القديمة. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذه العادة بين قومه، فسن أحكاما شديدة لهدايتهم بدلا من أن يعمد إلى تقرير مبادئ نظرية وذكر أقوال غامضة. فأمر أن لا يسترق إلا من أسر في حرب شرعية حتى يفتدوا أنفسهم أو يشتروا حريتهم بأجر خدمتهم، ثم حث المسلمين على مساعدتهم إذا عجزوا عن ذلك، مذكرا إياهم بالتبعات التي تقع على السيد نحو مملوكه. وكان ذلك كفيلا في أغلب الأحيان بتحرير الأرقاء في نهاية الأمر. وشدد الإسلام النكير على اختطاف الأرقاء وتجارة الرقيق التي كان يؤيدها معظم الحكام المسيحيين وتقدسها اليهودية، وصرح بأن التاجر الذي يمارس تجارة الرقيق منبوذ من المجتمع، وأن تحذير الألقاء من أفضل القربات، وحرم بعبارة قاطعة أن يفرض الرق على المسلم، على أنه يجب علينا أن نقول إنه مما يشين عددا من ينتسبون إلى الإسلام أنهم يتجاهلوا تماما روح التعاليم الإسلامية بطريق الشراء وغير ذلك من الوسائل التي حرمها الإسلام. هذا وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم تشويه الجنس البشري بالخص تحريما صريحا، وشدد النكير على هذه العادة التي فشت في دولتي الروم والفرس على السواء. كان شراء الرقيق غير معروف أيام الخلفاء الراشدين، ولا توجد رواية صحيحة على الأقل تثبت شراء عبد واحد في عهد من عهودهم. ولكن لما استولى بنو أمية على الحكم طرأ تغيير على حال المجتمع الإسلامي، فكان معاوية أول خليفة أدخل في العالم الإسلامي عادة اقتناء العبيد بطريق الشراء، وأول من اقتبس من الروم استخدام الخصيان في حراسة النساء. وكان الإمام جعفر الصادق يمنع عن الرق في أيام الخلفاء العباسيين الأول. وإنه لمن الواجب الحتمي الآن على المسلمين جميعا على امتداد قارات الدنيا أن يرفعوا صوتهم عاليا وبكل ما يملكون من قوة ونفوذ. إن الإسلام الحنيف وقواعده العظيمة لا يدعو إلى الرق على اختلاف صوره وأشكاله وألوانه. كذلك على المسلمين أن يرجعوا في تطبيق الحق والخير والعدل بين الناس إلى المناخ الإسلامي الذي كان المسلمون في عصر الدعوة عليه، حين ألغى صاحب الدعوة عليه الصلاة والسلام جميع أنواع الرق التي كانت منتشرة في الجزيرة العربية، حين ألغى رق القرصنة والاختطاف، وألغى الرق الناشئ عن تجنيد الإنسان من حريته الشخصية بسبب الديون، وألغى الرق الناشئ بسبب بيع بعض الأولاد، وألغى الرق الناشئ عن السيطرة والاستيلاء. وليس في تاريخ التشريع الإسلامي ما يمكن أن يعثر عليه الباحث ويجد فيه شبهة أن الإسلام قد أقر أي شكل من هذه الصور من الرق سوى الحالة الفريدة التي أرجأ أمر القضاء عليها إلى الحاكم طبقا للظروف التي تتعلق بمصير الدعوة حين تواجه تحديات وقوى عائقة، والاحتمال كبير وأكيد في أن يدخل معها المسلمون معارك وأن يقدموا تضحيات، وهي حالة استرقاق أسر الحروب وأن يتصرف على ضوئها. والثابت تاريخيا عن طريق رواة ثقات من أمثال ابن سعد في طبقاته أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرر جميع العبيد الذين كانوا تحت يده، وكان دونهم من الرقيق أسر الحروب، إلا أنه عليه السلام إيمانا منه بالتطبيق لما يدعو إليه، وكأنه عليه السلام يعد على هذه التهم التي ستوجه إلى المسلمين فيما بعد، قام بتحرير عبيده، وكانوا 39، العبيد 30، والإماء 9. وفيما يرويه البخاري رضي الله عنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، ما يدل بالحجة والبرهان القاطع على معالجة الإسلام الحنيف لهذا الداء الوبيل الذي عانته البشرية طويلا بأسلوب لم يتأتى لجمع بشري آخر أن يقترب من بعض نقائه وسموم ممارساته. الإسلام في حياة المسلمين. بعض المفتونين بكل ما هو أجنبي ينظر إلى مراحل نمو وتطور الثورة الصناعية وما أعقب ذلك من تقدم الحياة وتعقدها المادي والاقتصادي في الغرب، ينظر إلى ذلك نظرة إعجاب وانبهار، معتقدا أن ما يجري في عالم الأمس واليوم هو النمط والمعيار للحضارة والتقدم عندهم. وهناك من الباحثين من يعقد مقارنة بين أنماط الحياة وتقدم وسائلها وبين ما عليه الإنسان المسلم في أمسه ويومه من تخلف، ثم يصف أنماط الحياة في الغرب بأنها الحضارة وأنماط الحياة على الأرض الإسلامية بأنها التخلف، بالرغم من وفرة المال أو استعمال أدوات العصر. ورغم أن هذه النظرة قد تكون صحيحة في بعض جوانبها، لكن هذه النظرة تعوزها دقة التقييم لطبيعة الإنسان العربي الذي صنعه الإسلام. فالغرب القديم والحديث كل إمكانياته بل وتراثه في الحياة بعد هذه المرحلة المادية الصغيرة المتفوقة من عمر المجتمعات الإنسانية وتطورها، ليس لهذا الغرض من التراث الإنساني وقيم التاريخ ما يمكن أن يكون التقدم المادي والاقتصادي في خدمته في المستقبل القريب والبعيد على السواء يقوم على استنزاف موارد الشعوب وقهرها. ولذا فإن المنصفين من علماء الغرب يعلقون دائما على حالات القلق والضياع التي تسيطر على الحياة العامة في الغرب وخضوع الأفراد والجماعات لسلطان المال والجريمة والجنس بأن ذلك مرجعه إلى عدم وجود أساس حضاري لهذا التقدم الذي أصيب به الغرب، فضلا عما تعانيه القيادات والقوى من خراب وجداني وإفلاس نفسي بسبب سيطرة الفكر المادي على الحياة العقلية أو بسبب التطرف والهوس الديني المنحرف بعيد الصلة تماما عن الدين الحق الذي يحفظ الإنسانية ويضبط السلوك. ومن فجاعة الغرب المسيحي في الحادث المروع الذي دعا إليه قص معبد للشعب في جونز في أواخر عام 870 و 900 و 1000 إلا برهانا على مدى الخلل الديني الذي لا يزال الغرب والشرق تحت أسره. إن القص جونز لو كان على قدر ضئيل من الفطرة التي تتيح له أن يتعلم قيمة الحياة لما أقدم على ما أقدم عليه. في دعوة بسيطة وموجزة من الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أصحابه قوة الإيمان لتذليل الحياة وصعابها والتغلب عليها والتنعم بأنعم الله، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فيستعتب، لا أدرك قيمة الحياة التي دعا أتباعه للتخلص منها ولما أوقع أمته في الفجيعة التي منيت بها. هذا ومما يجدر الإشارة إليه أن كلمة الحضارة في بعدها الإسلامي تنطوي على دلالات ومفاهيم تغير بها تلك النظرية المادية المجردة التي يقيس الغرب المعاصر معدلاتها بتطور وتقدم الآلة. إن دلالات الحضارة في ترجمة الإسلام لها تعني تلك المبادئ والمقومات التي يضعها الدين الإسلامي الحنيف، وهي تلك المبادئ التي أرسل الله بها رسوله الأمين محمدا صلى الله عليه وسلم لتنظيم هذا العالم وإصلاحه وقيادته إلى الطريق السليم الذي يوجهه إلى الخير والسعادة ويقضي على الشر والشقاء. ثم تركها الرسول للخلفاء الذين جاءوا من بعده لينشروها ما وسعتهم الطاقة في أرجاء العالم. ولا شك أن مبادئ الإسلام تتعاون كلها لمصلحة الفرد ومصلحة الجماعة في وقت واحد، وتكاد تنظمها جميعا كلمة واحدة هي الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله هو إخلاص المخلوق لخالقه، ومن يتم له ذلك إلا إذا أدى واجبه نحو نفسه وواجبه نحو الناس، فاتجه بتصرفاته الخاصة إلى طريق سليم، واتجه في علاقته بالناس ومعاملته لهم إلى نفس هذا الطريق السليم. وفي ظل هذا الاتجاه تزدهر الأخوة والمساواة ويسود العدل والإنصاف بين الناس، وتلك هي أساس الحضارة الحقيقية التي يهنأ الفرد في جنباتها وتسعد الجماعة تحت ظلالها الوارثة. بيد أن المؤرخين حينما يتحدثون عن الحضارة الإسلامية في العصور المختلفة لا يريدون هذا المعنى الذي أشرنا إليه، وإنما يقصدون ما وضعه المسلمون من أسس لبناء مجتمعهم وما مارسوا فيه من أنظمة وما حققوه من أهداف في هذا السبيل. وقد يكون شيء من هذه الأنظمة من وحي الظروف الطارئة أو مقتبسا من البلاد المجاورة والأمم المعاصرة، وتكون الحضارة بهذا المعنى راجعة إلى المسلمين لا إلى الإسلام نفسه. وهذا هو الذي صور لبعض المؤرخين أن ينسب هذه الحضارة إلى العرب لا إلى المسلمين، فيقول: حضارة العرب أو حضارة الأمويين أو حضارة المسلمين في الأندلس مثلا، إلى غير ذلك. لكن إذا رجعنا إلى التاريخ وجدنا أن القرن الأول من حياة المسلمين كان المرحلة التي ولد فيها الوطن العربي الأكبر من الخليج الفارسي إلى المحيط الأطلسي، فإنه لم يكن ذلك القرن ينتهي حتى كانت مجموعة الأمم التي تعيش في تلك الرقعة من الأرض قد أصبحت إسلامية الدين عربية اللغة، وحتى كانت قد استعدت لنشر الرسالة الحضارية التي تفجرت ينابيعها من قلب الصحراء العربية بالإسلام الذي أدب القوميات وصهر الأجناس وألغى الفوارق والألوان وجعل الذين انضموا تحت لوائه أمة الإسلام. وإذا رجعنا إلى ما قبل الإسلام من التاريخ القديم لتلك البقعة من العالم لاحظنا ظاهرتين جديرتين بالتسجيل. أولاهما أنها كانت مهدا لأقدم الحضارات الإسلامية بل الإنسانية، والثانية أنها كانت مطلعا لشموس الديانات السماوية التي يدين بها الشطر الأكبر من سكان العالم. وما إن ظهرت رسالة الإسلام المجيدة حتى حضت على الأخذ بأسباب الحضارة كما يتبين ذلك لمن يتفهم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، وكذلك يختفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويختفي تاريخ الخلفاء الراشدين ويقف على تاريخ ملوك المسلمين في كل عصور قوتهم وازدهار ملكهم. فالقرآن يعز العلم ويعلي قدره ويرفع العلماء مكانا عاليا، ومعنى هذا أنه يعنى بأصل الحضارة وينبوعها الأول. ولم يكن من المصادفة أن أول ما نزل من القرآن الكريم كان إشارة بالقراءة وبالقلم وبالعلم، وهو قول الله جل شأنه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وإنه لمما يسترع الانتباه أن القرآن يكثر من ذكر العلم والعلماء في مناسبات شتى، فالله سبحانه وتعالى حين يعدد من نعمه على النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنه علمه ما لم يكن يعلم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. ويمتن على عباده بأنه جعل القمر منازل ليعلم طريقة حساب الزمن وأن يعرف الحساب، وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ويأمر الذين لا يعلمون أن يسألوا الذين يعلمون وأن يسترشدوا بآرائهم ويتتلمذوا عليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهو سبحانه وتعالى يسوق الأدلة على وحدانيته وعلى قدرته ليدرك العلماء حقائقها. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، ويضرب الأمثال ليعقلها المفكرون ويتعرض بها العالمون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويبين أن الفرق كبير بين العلماء والجهال، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويبين سبحانه أن الذين يخشون أعظم دراية وإدراكا من الجهلة وأكبر إحاطة بمظاهر قدرته وحكمته ووحدانيته، إنما يخشى الله من عباده العلماء. انتهى الشريط التاسع من كتاب الإسلام وعالمنا المعاصر، وللكتاب بقية على الشريط العاشر.